فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم

Ooh.

والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا Oh, فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للخلق غافلين ولقد خلقنا تذكر هذا العصر الجميل. النبي تذكر هذا العصر يا حبيبي. كمان واحد زي دي. طبعا مين يعرف حاجة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.